بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16، درسنا في هذه الليلة من كتاب التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب يتحدث باختصار عن نوع من أنواع العبادة التي هي الاستعاذة وأحكامها. فقال المؤلف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. جزاك الله خير. بمعنى باب في بيان ما يدل على أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهنا يقصد الشرك الأكبر كبقية العبادات التي تصرف لغير الله، يعتبر شرك أكبر لأن الاستعاذة عبادة، كما قال تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة إذا صرفت لغير الله فإن هذا شرك ينافي التوحيد. لكن بعض العلماء له ملاحظة على هذا الباب، على عنوان هذا الباب، منهم الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال أو لاحظ على هذا الباب أنه عمم في الحكم، فقال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهذا ليس على إطلاقه، فالاستعاذة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم أو من الشرك الأكبر. ولذلك لاحظ هذه الملاحظة الشيخ ابن عثيمين، واعتذر له بعض المصنفين، اعتذر بعض المصنفين للإمام محمد بن عبد الوهاب على عدم التفصيل في هذه الترجمة، فقالوا: لأنه لا ينبغي أن يفصل في مقام الترهيب، فجاء به على العموم، فجاء به على العموم، وجاء به على الغالب، وجاء به على الغالب. المسألة الأولى: الاستعاذة، ما معنى الاستعاذة؟ نقرأ دائما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ما معنى الاستعاذة؟ أعوذ بمعنى التجئ وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى من شر الإنس والجن، أو من هذا الشخص، أو من هذا العمل، أو غير ذلك كما سيأتينا في التفصيل. وهذا هو المعنى، يعني المعنى العام لهذه الكلمة هو طلب أو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به سبحانه وتعالى. وأما من ناحية الشرعية، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الله سميع عليم، وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. والآيات في باب الاستعاذة كثيرة، وأيضا وردت السنة أو في هذا الموضوع الاستعاذة قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا معروف. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأيضا تعوذ بالله من الفتن، وأيضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، واستعاذ من الفتن، واستعاذ من القبر، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فالاستعاذة جاءت في السنة في أحاديث كثيرة، فهنا معناها الهرب، معناها الهرب من الشيء الذي تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. فالعائذ بالله عز وجل قد هرب من هذا الشخص إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. فأنت تقول أستعيذ من فلان، يعني أطلب منك أن تدفع عني هذا الأمر، تدفع عني هذا الأمر. وهي نوع من أنواع العبادة، وهي نوع من أنواع العبادة. هذه مسألة. المسألة الثانية أقسام الاستعاذة، نعطيكم بصورة عامة ثم نتحدث عنها، وهذه لابد، أو هذا التفصيل لابد أن نتصوره تصور إيش عام ثم ندخل في التفصيل. الاستعاذة تنقسم إلى قسمين من حيث العموم، قسم منها ما هو جائز وقسم منها ما هو محرم. والقسم المحرم ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام: أن تستعيذ بإنسان حي لكنه غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. واستعاذة بميت، هذا لا يجوز. واستعاذة بالجن، وهذا أيضا لا يجوز. فمن حيث التقسيم العام ينقسم إلى قسمين: قسم يجوز بل قد يكون واجب، وقسم محرم. فنبدأ بالقسم الجائز أو الواجب، وهو الاستعاذة بالله عز وجل، الاستعاذة بالله عز وجل. وبعض العلماء ذكر تقسيم آخر، قال استعاذة بالله واستعاذة بغير الله، وهي نفس المعنى. فالاستعاذة الجائزة أو الواجبة أن تستعيذ بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن، هذا وقد يكون عليك واجب، وتحافظ على هذا الأمر في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي قراءة القرآن وغير ذلك، هذا جائز. القسم الثاني المحرم أو الغير المشروع هو أن تستعيذ بإنسان حي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. فتستعيذ بهذا الإنسان حي لكنه لا يقدر أن يعيذك، لا يقدر أن يقف معك، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، فهذا لا يجوز لأنه من خصائص الله سبحانه وتعالى. وقسم آخر أيضا محرم، وهو الاستعاذة بإنسان ميت في قبره، وأيضا هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز، محرم، لأن الإنسان الميت لا يستطيع هو بنفسه أن يدفع عن نفسه الضر أو يجلب لنفسه النفع، فكيف بالآخرين؟ ولهذا هذا القسم محرم، هذا القسم محرم. الثالث الاستعاذة بالجن، وهذا كما جاء به المؤلف بعدها في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هل يجوز الاستعاذة بالجن؟ لا يجوز، لا يجوز الاستعاذة بالجن. والجن فيهم من هو على الخير ومنهم من هو على الشر، منهم وأنه كان وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن كذلك فيهم أهل الخير وفيهم أهل الشر. عموما لا يجوز الاستعاذة بهم لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال العلماء في تفسير هذه الآية قالوا على أنه لما أسلم بعض الصحابة أو الصحابة تحدثوا عن ما كان يفعلونه أيام الشرك، كان الواحد منهم أو المجموعة إذا نزلوا أو كانوا على سفر فنزلوا وادي من الأودية فيقولون نستعيذ بسيد هذا الوادي، نستعيذ بسيد هذا الوادي، فكان الشيطان أو الجن كانت تحميهم بشرط أن يقولوا هذه اللفظة، يقعون في الشرك. حتى أنه قيل أن يعني حصلت قصة والله أعلم بصحتها أنه نزل مجموعة، رجل كان معروف بشجاعته نزل في هذا الوادي وكان معه غنم، فجاء الذئب وأخذ من هذه الغنم واحدة، فقام هذا الرجل واستعاذ بسيد هذا الوادي فقال عذت بيعني عظيم أو يعني نحو هذه الكلمة، فأعاد له هذه ما أخذه من الغنم هذه الشاة فأعادها له. قال العلماء فسروا هذه القصة بأن الجن تلبس على هيئة الذئب فأخذ هذه الشاة من أجل أن يستغيث هذا الرجل بغير الله عز وجل فيقع في الشرك. وهذا حصل في الجاهلية، حصلت أمور بمثل هذا أو نحو هذه القصص، فكان عندهم عادة إذا نزل الواحد في الوادي أو في مكان نائي أو في غير ذلك يستعيذون بسيد هذا المكان. وقيل على أنه حصلت قصة أخرى أنه هناك رجل كان لا ينام إلا منفردا وكان من شجعان العرب، فنزل في مكان آمن في الوادي واستعاذ بسيد هذا الوادي فظهرت الجن فقال سيد هذا الوادي كان رجل يعني كبير من الجن، كان كبير شيخ كبير، فغضب الشاب الصغير، غضب من إيش؟ كون هذا الرجل التجأ واعتصم بمن؟ بالشيخ من الجن، فغضب فأرادوا أن يتحاربوا، فقام الشيخ الكبير هذا من الجن فطلب هذا الشاب أن يعني كان يريد أن يقتل هذا الرجل في الوادي. المهم فقال له أو ترجاه بأنه استعاذ به ويعني بمعنى أنك يعني لا تفشلني. ففعلا حصلت هذه القصة، وهذه حكايات كانوا يروونها للصحابة ويروونها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما التجأوا واعتصموا بغير الله عز وجل بهذه الجن إيش اللي يحصل؟ فزادوهم رهقا، يعني يعملون لهم هذه المواقف من أجل أن يلجأوا لهم ويستعيذوا بهم. ولذلك قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هل الجن، السؤال هنا، هل الجن فيهم رجال؟ نعم فيهم رجال وفيهم نساء، فيهم رجال وفيهم نساء، فكيف يتكاثرون؟ كيف يتناسلون؟ لا، العين هذه موضوع ثاني. فزادوهم رهقا، رهقا بمعنى إيش؟ تعبا، رهقا بمعنى تعبا. ولهذا أورد المؤلف هذه الآية في هذا الباب ليبين لنا على أن الاستعاذة على نوعين، نوع جائز وهو الاستعاذة بالله عز وجل، ونوع محرم وهو الاستعاذة بمن؟ بالجن أو بالأولياء أو بالسادة أو بالأضرحة أو بغير ذلك، فهذا لا يجوز الاستعاذة بهم، وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني تعبا وإثما. ثم أورد المؤلف حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم، الحديث صحيح. خولة بنت حكيم رضي الله عنها صحابية قالت: سمعت، أسندت وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا من أعلى المراتب في السماع كونها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، من مراتب الحديث. يقول: من نزل منزلا، من عامة، أي منزل، من نزل منزلا نكرة، أي منزل، سواء كان وادي أو مزرعة أو غير ذلك، أو صحراء أو بيت مهجور أو غير ذلك، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا ضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه استعاذ والتيأ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ويفهم من هذا الحديث مفهوم المخالفة، هذا المنطوق. أما المفهوم فيقول العلماء أن من استعاذ بغير الله عز وجل فهو مشرك، فهنا كأنه أعطانا البديل، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا البديل. إذا نزلت منزل فتقول هذا الدعاء، الله عز وجل يحفظك من شياطين الإنس والجن ومن الهوام وغير ذلك، الله عز وجل يحفظك. قال: أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات، بكلمات الله التامات. وهنا العلماء استنبطوا من هذا الحديث فائدة، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله عامة، ما هو الكلمات هذه؟ دعاء التامات من شر ما خلق، كلها نكرة في سياق العموم، من شر ما خلق، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، أو من شياطين الجن. فهذا لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهذا كما قلت ضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم. وتمام التامات، هذا تمام الكلام بأمرين، تمام الكلام بأمرين. الأمر الأول الصدق في الإخبار، والثاني العدل في الأحكام. من أين جاءت، أو من أين جاء هذا الاستنباط؟ من قوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. فالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وهذا هو المقصود به التامات. من شر ما خلق، من أي مخلوق، من أي مخلوق، سواء كان من حيوان أو من إنس أو من جن أو غير ذلك. قال العلماء، أو قسم العلماء الشر والخير إلى ثلاث أقسام، فهناك شر أو خير محض، والقسم الثاني خير شر محض. الأول قلنا إيش؟ خير محض يعني خالص، والثاني شر محض، والثالث خير وشر. فالخير المحض ما هو؟ مثل القرآن، الجنة، الأنبياء، هذا يسمى خير محض. والشر المحض الشياطين، النار، المعاصي، كل هذه شر. الخير الخير والشر هذا قد يكون في بني آدم، يجمع بين الخير وبين الشر، فتجد الإنسان أو من الجن أو غير ذلك يكون فيه جزء من الخير وجزء من الشر، لا تجد إنسان فيه كله خير محض، مستحيل، ولا تجد يعني إنسان مسلم فيه شر محض، لكن الكافر شر حتى وإن عمل خير لكنه شر محض. فالشاهد من هذا الكلام على أن الإنسان ينطبق عليه هذا الأمر، فيه خير وفيه شر، فيه حسنات وفيه سيئات، فيه سنة وتجد فيه بدعة. فالشاهد من هذا على أن الإنسان هذا يجتمع فيه هذا هذان الأمران. فتقول إذا استعذت تستعذ بماذا؟ بالشر ولا بالخير؟ تستعذ من الشر، أعوذ بالله من إيش؟ من فتنة القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، هذه كلها فتن تستعيذ منها لأنها شر، الفتن شر والحياة شر، إلا ذكر الله عز وجل وما والاه. والممات عند الفراق عند النزع قد لا توفق إلى الكلمة الطيبة إلى الشهادة الحسنة، لا توفق لها، فتستعيذ كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، لكن لا تستعيذ من الجنة، إنما تسأل الله عز وجل هذا الخير، لا تقول أعوذ بالله من الجنة، تقول أعوذ بالله من إيش؟ من النار، لكن تسأل الله عز وجل الجنة، تسأل الله عز وجل الجنة. هذه إحدى المسائل. ثم ذكر المؤلف في نهاية هذا الباب قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الجن، ما هي آية الجن؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، فهذا تفسيرها. الثانية كونه من الشرك، فإذا استعاذ الإنسان وطلب المعونة من الجن أو من غير الله سبحانه وتعالى كالأولياء والصالحين وغير ذلك فهذا من الشرك، لكن إذا استعاذ بالله عز وجل فليس من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، حديث من؟ خولة بنت حكيم، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، استعاذة بالمخلوق شرك، إذا استعذت بالمخلوق وهو مثلك هذا الإنسان أو تستعيذ بمثلا من الإنس أو من الجن أو من الحيوان أو من ولي من الأولياء أو بالقبر أو غير ذلك فهذه كلها مخلوقة، لا يجوز استعاذة بالله بها، لا يجوز استعاذة بها. لكن هل القرآن مخلوق؟ لا، القرآن منزل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو منزل غير مخلوق، فلا يجوز، فلا يجوز الاستعاذة به. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. ما هو الدعاء؟ من يسمعنا؟ إذا نزل الإنسان منزلا ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا كلمات بسيطة. إذا نزلت دخلت مكان مهجور أو وادي أو غير ذلك تقول هذا الدعاء. ما هو الفائدة من هذا الدعاء؟ أنه لا يضرك أي شيء، لا يضرك أي شيء، لا يتلبس بك الجن أو من الإنس أو من الحيوانات أو غير ذلك. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، قد يحصل هذا، تستعيذ بالجن فيكفون عنك الضر أو يجلبون لك الخير، لكن هل هذا العمل صحيح؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. فليس كلما حصل خير أو اندفع شر معنى أنه جائز أو عمل يعني مشروع. لا، القاعدة ليست هكذا. القاعدة أن ما أجازه الشر نعمل به، وما حرمه الشر حتى لو كان فيه دفع ضر أو جلب نفع نعمل به، لأنه قد يستعين، قد يستعين الساحر بالجن فيفكون هذا السحر، فيفكون هذا السحر، فهذا فيه جلب إيش؟ منفعة ودفع مضرة. لكن هل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز، هذا محرم، لأن الكلام عام واضح من الأدلة لا يجوز. هذا الباب الأول. الباب الثاني، من عنده سؤال في هذا الباب؟ طيب، الباب الثاني باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستعاذة والاستغاثة متشابهتان، وهما عبادتان، ونفس الحكم، نفس الحكم أو نفس التقسيم الذي أخذناه في الاستعاذة هو نفس الحكم أو التقسيم في الاستغاثة. الاستغاثة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. والمحرم، محرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاستغاثة بحي، برجل حي فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا محرم. والاستغاثة بالميت، هذا محرم. والاستغاثة بالجن، هذا محرم. واضح؟ نفس التقسيم الذي في الاستعاذة هو نفس التقسيم في الاستغاثة. لكن ما هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ ماذا تقول؟ الاستغاثة هو طلب الغوث من الله عز وجل، يغيثك، طلب الغوث من الله عز وجل أو من الإنسان فيما يقدر عليه. مثال: دخلت البحر و يعني كنت مثلا أن تغرق، تغرق في البحر، فتنادي هذا الإنسان: يا فلان أنقذني، يا فلان أنقذني. وهذا مثلا يستطيع، يعرف السباحة أو كان قريب من مكان فيستطيع، فجاء وأنقذني. ما حكم هذه الاستغاثة؟ هذا جائز، ما في شيء، لأنه فيما يقدر عليه. نعم، ما في شيء، ما في شيء. يعني مثال: لو بيتك احترق وجارك كافر والجار المسلم بعيد، أو ما عندك أحد إلا هذا الجار الكافر، والإسعاف أو الإطفاء هذا يتأخر على بال ما تتصل ويتأخر، طيب إيش الحل؟ هل أطلب من هذا الجار الكافر أن يساعدني، ولا أترك البيت يحترق؟ أي من الكافر، ما فيها شيء، الصورة واضحة، هذا جائز، ما فيش من أمور الدنيا جائز. ولذلك هذا استدل به العلماء على جواز الاستعانة بالكفار في الحرب إذا احتاجوا إلى ذلك. المسلمين إذا احتاجوا إلى الكفار في المساعدة في الحرب، الاستعانة بهم، هذا ما في شيء. الشاهد من الكلام أو من هذا الموضوع أن هذه عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا يستغاث إلا بالله عز وجل. وغوثاه، تستغيث بالله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، إلى آخر الآية. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، استغاث به، استغاث بموسى عليه السلام فوكزه. فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. هنا نفس الملاحظة التي على في باب الاستعاذة هي نفس الملاحظة في باب الاستغاثة. باب من الشرك، قال الشيخ ابن عثيمين، يعني أخطأ المؤلف في التعميم هذا، ولكن اعتذر له بأنه في مقام الترهيب لابد أن يأتي بالحكم، فرد عليهم بعض العلماء قالوا في بعض الأبواب فيها ترهيب لكن ما عمم، لم يعمم. المهم نلاحظ هذه الملحوظة على أن التعميم هذا قد يكون فيه نظر، لأن الاستغاثة على نوعين، نوع جائز ونوع محرم. فالاستغاثة فقال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، وكأنه يركز على نوع واحد، والصحيح على أن الاستغاثة على قسمين أو على نوعين. ما هو الاستغاثة أو ما هي الاستغاثة؟ هو إيش؟ طلب الغوث. ما الفرق بين الاستغاثة وبين الدعاء؟ ما الفرق بين الاستغاثة وبين الدعاء؟ الاستغاثة هو طلب الغوث في حال الضيق والشدة، وأما الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى في حال إيش؟ الضيق والشدة، دعاء عام. لكن أعلى منه أو أقوى منه أو أرفع منه الاستغاثة، تلجأ إلى الله عز وجل في حال إيش؟ الضيق وفي حال الشدة. فقال العلماء بهذا المعنى. والمسألة الثالثة أقسام الدعاء، أقسام الدعاء. الدعاء إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة وما هو دعاء المسألة؟ دعاء العبادة مثل إيش؟ ذكر أنواع كثيرة من أنواع العبادة، دعاء العبادة. أن تدعو الله عز وجل، من ذلك الصلاة، الصلاة عبادة، سواء كانت هذه العبادة أقوال أو أفعال، ظاهرة أو باطنة. الحج، الصوم، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة، الخوف، الرجاء، التوكل، هذه كلها من دعاء العبادة. ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية أخرى ضعيفة الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. ولكن عموما جاء في الآيات الحث على الدعاء، ادعوني أستجب لكم. وأفضل عبادة هي عبادة إيش؟ الدعاء. الدعاء من أفضل أنواع العبادة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن يراك وأنت محتاج إليه، يحب أن يضيق عليك في أمر من الأمور حتى تعود إليه وتلجأ إليه. وهذا شيء مجرب، إذا لجأ الإنسان بالله عز وجل فإن الله عز وجل لا يضيع. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أهم شيء يكون ثقتك بالله عز وجل قوية. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يظن بالله عز وجل خير فيدعو الله عز وجل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأك الله عز وجل دائما تلجأ إليه يستجيب لك، إما أن يستجيب لك في الحال أو يؤخر لك هذا الدعاء في الآخرة فيرفع به الدرجات لك في الجنة، أو يصرف عنك في الدنيا شر وأنت لا تعلمه، لأن الغيب محجوب عنا لا نعلمه. ولذلك أمرنا بالدعاء في السجود، ادعو الله عز وجل في السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. ومنه الذكر، هذا يسمى دعاء. الاستغفار، الأذكار، هذه كلها دعاء. لكن يتحرى أوقات الاستجابة في الثلث الأخير من الليل، في الأوقات الزمانية أو المكانية، في عرفة، في مكة، في الكعبة، في يوم عاشوراء مثلا، أو في آخر الثلث الأخير من الليل، أو بين الأذان والإقامة، أو في التشهد الأخير، أو غير ذلك. يتحرى سواء المكان أو الزمان، ويتحلى بالآداب، آداب الدعاء. أن يتوضأ، يكون على وضوء، وأن يستقبل القبلة إن استطاع، هذه بعض الآداب بالدعاء، يستقبل القبلة ويرفع يديه، يرفع يديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. و يستفتح الدعاء بالثناء على الله عز وجل وتمجيده سبحانه وتعالى وبالثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل ويدعو ويكرر الدعاء، يكرر ويلح في الدعاء. إن الله يحب العبد اللحوح، وفي رواية الملحاح. فكلما يعني تقربت إلى الله عز وجل وألحيت عليه بإذن الله استجيب له. فإذا ختمت الدعاء تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تمسح، لا تمسح إيش؟ الوجه. الآن عندنا هذه موجودة منتشرة، إذا انتهى من الدعاء مسح بيديه ثم مسح الوجه، هذا غير ثابت، غير ثابت مسح الوجه ولا يمسح الوجه. هذا ما يتعلق بدعاء العبادة. نعم. ها؟ أعد أعد أعد دعاء. اللهم لا إله إلا أنت فرضت الصلاة خمس، اللهم يعني هذا لا لا تخصيص دعاء لم يخصصه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز، هذا بدعة. تدعو بأي دعاء؟ وأي ما بين الصلاة، ما بين الأذان والإقامة، تدعو بأي دعاء؟ وتتحرى جوامع الدعاء. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. تخصيص هذا أو ابتداع هذا قد يعني قد يوصل إلى الاعتقاد، يوصل إلى الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو يسمعك أحد ويعتقد أن هذا الدعاء قاله أحد. فتخصيص دعاء معين لا، لكن تدعو بما تشاء، لا تخصص. تخصيص لا، تخصيص لابد من دليل، لابد من دليل. يعني مثال، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام، أو قبل ما يكبر الإمام يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات متوجها إلى القبلة، هل هذا يجوز؟ هذا دعاء، لكن تخصيصه في هذا الوقت وبهذه الصفة والكيفية هذا بدعة، هذا بدعة. لا، تدعو دعاء عام أحسن. أيوة، لا يعني تخصص هذا الدعاء نفسه في هذا الوقت، لا تخصصه. تخصيص هذه بالصفة هذه ما يصح. القسم الثاني دعاء المسألة. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، هو جلب أو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف. فالمعبود لابد أن يكون إيش؟ المعبود هذا لابد أن يكون مالكا للضر والنفع. ولهذا أنكر الله عز وجل على الكفار الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، أنكر عليهم، وأنكر عليهم رسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم إيش؟ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وهذا كثير في القرآن الكريم، أنكر الله عز وجل عليهم هذا الأمر. فالشاهد على أن دعاء المسألة ودعاء العبادة لابد أن تصرف لله عز وجل، وكلها مختصة، كلا النوعين مختصة بمن؟ بالله عز وجل، بالله عز وجل. ذكرنا الفرق بين المستغيث والداعي. هنا مسألة، ثم استدل المؤلف بقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية جاءت للنهي عن دعاء غير الله عز وجل لطلب النفع ابتداء أو دفع الضر. فكأن المصنف يقول الذي يدعو غير الله عز وجل لطلب النفع لا تدعو ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذا تفسير الآية. أعيد التفسير، لا تدعو، كأنه يقول لا تدعو ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذا بالنسبة لمن؟ الذي يدعو غير الله عز وجل. وكأن هذا الداعي قال بل أدعو لدفع الضر، فأتى بالآية التي بعدها، الآية الثانية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الكفار كانوا يعرفون أو كانوا يعتقدون أو إذا وقعوا في مشكلة أو ضائقة يلجؤون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهنا قال وإن يمسسك الله بضر، يوضح لهم الله عز وجل، فمن يكشف هذا الضر؟ فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا فيه بيان على أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل، لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل إلا من باب بذل الأسباب كالعلاج مثلا إذا مرض الإنسان، لكن في أمور لا يكون لها علاج، لا يكون لها علاج حسي، في هذه الحالة تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بل وتلجأ في جميع الحالات إلى الله سبحانه وتعالى تدعوه، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وفضل الله عز وجل عظيم، وفضل الله عظيم، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا أنعم الله عز وجل عليك وإذا جاءك خير فهذا من فضل الله عز وجل، وإذا ضيق عليك في أمر معين أيضا هذا ابتلاء، لا تضطر إلى أن تذهب وتستغيث بغير الله عز وجل، فأنت بين الشدة وبين الرخاء، المؤمن بين الشدة وبين الرخاء، فهذا كله خير، إن أصابه هذا الأمر فهو خير، وإن أصابه الأمر الثاني فهو خير، فالإنسان بين المسلم بين الخيرين، يصبر ويحتسب، وإن أنعم الله عز وجل وتفضل عليه يشكر هذه النعمة. كيف يكون شكر هذه النعمة؟ كيف يكون شكر هذه النعمة؟ يكون إما بالأقوال، يعني إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، شكر الله عز وجل بثلاثة أشياء. بالقلب، كيف يكون بالقلب تشكر الله عز وجل؟ تتفكر في هذه النعم وفي هذه الفضائل التي أنعمها الله عز وجل عليك، فهذا يعتبر شكر. ثم الشكر باللسان، تذكر الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فتحمد الله عز وجل على هذه النعم الظاهرة والباطنة التي أعطاك الله عز وجل بها. باللسان تذكره، تؤدي حق هذا الشكر، هذه النعمة. ثم بالجوارح، لا تستعمل هذه النعمة في المعصية، كأن ينعم الله عز وجل عليك مثلا سيارة، هذا فضل من الله عز وجل، فلا تذهب بها مثلا إلى التهريب أو إلى المخدرات أو إلى التفحيط أو غير ذلك، هذا كفر لهذه النعمة، لا يجوز. ما دام أنعم الله عز وجل عليك لابد أن تؤدي هذه النعم شكرها بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. ولذلك جاءت آيات كثيرة تحث على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، منها قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المعتدين في ماذا؟ في الدعاء. نعم. وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى واسألوا الله من فضله. وقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وأيضا قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأيضا قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على الاستغاثة والتضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء إلى الله لأنه هو كاشف الضر وهو مغيث المستغيثين سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل هذا، شوف هذا هو كفران النعم. إذا أعطاه الله عز وجل وتفضل عليه بهذه النعم كفر بها وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ما هو جزاؤه؟ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، إنك من أصحاب النار. وجاء في السنة أيضا ما يدل على هذا الأمر، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحديث صحيح رواه مسلم. والحديث الآخر: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر، ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذه كلها إذا أردت أن تدعو تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتستغيث به. نكتفي. نعم. تدعو، تدعو بهذا وبغيره. أي تدعو بهذا وبغيره. لا لا، ما في، ما في. أيوة على راحتك، حتى بين الأذان والإقامة تدعو بهذا وبغيره، لا تخصص دعاء معين، لا تخصص دعاء معين إلا ما خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم، غير ذلك ما يعني. مثال: خصص النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود إيش؟ أي دعاء؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا مخصوص. دعاء بعد الأذكار التي بعد الصلاة، بعدما تنتهي من الصلاة تقول إيش؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام إلى آخره، هذا مخصوص، هذا دعاء، لكنه مخصوص، خصصه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي أنت مثلا بعد نهاية الصلاة وتقول هذا الدعاء، نقول لك تخصيصك هذا لم يرد عليه دليل وغير صحيح، بدعة، فلا تخصص إلا ما خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم استدل المؤلف، كم باقي؟ طيب. ثم استدل المؤلف بدليل آخر جاء به بعد ذلك، وهو قوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ما هو الشاهد من هذه الآية، أو ما مناسبة ورود هذه الآية في هذا الباب؟ قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق هذا من صفات من؟ من هو الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرفها لغير الله، وهذه عبادة، هذه عبادة. فقال: إن الذين تعبدون من دون الله، يبين لنا على أن البشر وأن المخلوقين لا يملكون هذا الرزق. إذن فمن يملك الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. فقال: فابتغوا، هنا الشاهد، فابتغوا عند الله الرزق. إيش معنى ابتغوا؟ يعني اطلبوا من الله عز وجل، استغيثوا به. إذا حصلت عليك ضائقة في الرزق استغث بالله عز وجل، ادعوه سبحانه وتعالى، إلجأ إليه، لا تلجأ لأحد من البشر أو ولي من الأولياء أو ضريح من الأضرحة أو غير ذلك، فإن هؤلاء لا يملكون الرزق لأنه من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واعبدوه، شوف ربط العبادة بعد ذلك بعد الرزق. إذا رزقك الله عز وجل لابد أن تشكر هذه النعمة بماذا؟ بالعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. وأكد بعد ذلك واشكروا له، واشكروا له، وقلنا الشكر يكون بثلاثة أشياء. ثم قال وإليه ترجعون، وهذا فيه تهديد، فيه تهديد لمن؟ للذين لا يشكرون الله عز وجل، أو للذين لا يطلبون ولا يستغيثون بالله عز وجل، أن الناس كلهم يرجعون ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، والمسيء على إساءته. إذن الشاهد من الآية على أن الإنسان إذا أراد شيئا عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، لأنه هو مغيث المستغيثين، هو مغيث المستغيثين. ثم جاء المؤلف بقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل بمعنى إيش؟ يعني لا أحد أضل، يعني أعظم شخص وقع في الضلال هذا الشخص. ومن أضل يعني لا أحد أظلم ممن يدعو من دون الله. ليش؟ لماذا قال هذا ممن يدعو لله؟ لأنه صرف العبادة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى، ولذلك صار من أضل الناس، لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل نفهم من هذه الآية أنه بعد يوم القيامة يستجيبون؟ هل نفهم من هذه الآية أن بعد القيامة هذه الأصنام تستجيب؟ لا، لا تستجيب. لكن لماذا ذكر الله عز وجل إلى يوم القيامة؟ يعني بأنه شيء مستحيل، شيء مستحيل جدا أصلا، سواء إلى يوم القيامة أو بعد القيامة أو قبل القيامة، الأصنام لا يمكن أن تستجيب، مستحيل. ولذلك قال وهم عن دعائهم غافلون. هل هذا الصنم يسمع دعاءك؟ الصنم هذا الذي تعبده، أو الولي هذا الذي في القبر، أو الرجل الصالح، هل يسمعك وأنت تدعوه؟ وهم عن دعائهم غافلون، ما يدري فين. فقال وإذا حشر الناس، تهديد للذي يصرف العبادة لغير الله، كانوا لهم أعداء، كانوا هذه الأصنام تتبرأ، حتى الشيطان بنفسه يتبرأ من العبادة، من الذين استمعوا له في الدنيا وطاوعوه واتبعوه، حتى الشيطان يتبرأ. فكيف بالأصنام والأوثان والأحجار؟ هذه كلها تتبرأ من المعبودين لها، إلا من رضي بالعبادة، إلا من رضي، وهذا من الطواغيت، من رضي بالعبادة هذا من الطواغيت. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ما يعرفون، لأنه صنم ما يدري أنك تعبده، أو حجر ما يدري أنك تعبده. فيوم القيامة يأتي و يعني يتبرأ من هذه العبادة، يتبرأ من أنك عبدت هذا الصنم أو الحجر بنفسه. إذن فلماذا تعبده وهو يتبرأ منك؟ لماذا تعبده؟ هنا السؤال. فقال في هذه الآية وكانوا بعبادتهم لهذه الأصنام كافرين في الآخرة. ثم جاء المؤلف بعد ذلك، استدل المؤلف بقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر؟ من هو الذي يجيب المضطر؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الكفار عرفوا هذه الحقيقة، كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول، في القواعد الأربعة أظن، أن مشركي زماننا أعظم من مشركي كفار قريش، أعظم، ها؟ قواعد الأربع أعظم. كيف أعظم؟ أن كفار قريش كانوا، كفار زمان كانوا إذا ركبوا في الفلك وحصلت عليه دعوا الله مباشرة. لكن هنا الآن المشركين في هذا الزمن إذا حصلت عليهم ضائقة إيش يقولون؟ يا حسين، يا بدوي، يا فلان، يا علان، يستغيثون بغير الله في السراء وفي الضراء. ولذلك مشركي زماننا أعظم شركا وذنبا وجرما من مشركي كفار قريش. فقال هنا: أمن يجيب المضطر؟ وأنت تعرف أيها المسلم إذا وقعت في مشكلة ودعوت الله عز وجل صادق، الله عز وجل استجيب لك، تفرج. ولذلك قال: مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف عنك هذا السوء، يرفعه. ثم قال: ويجعلكم خلفاء. ما معنى خلفاء؟ ويجعلكم خلفاء يعني يخلف بعضكم بعضا في الدنيا، تناسل والتكاثر وما إلى ذلك، يخلف بعضكم بعضا، وإلا لما صار تكاثر. فقال: ويجعلكم خلفاء، خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أإله استفهام إنكاري عليهم، أإله مع الله، هل مع الله عز وجل إلى آخر؟ الجواب نعم أو لا. هل مع الله إلى آخر؟ لا. الجواب قليلا ما تذكرون، قليل من الناس يفهم هذه الحقيقة. ولذلك هنا استفاد من هذه الآية أيضا الثناء على القلة من الناس، وأن القلة من الناس إذا كانوا على حق فهم على الصواب، وأما الكثرة لا تقتر بها، الكثرة لا تقتر بها. ولذلك قال: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأهل الحق دائما في قلة، دائما في قلة في أي زمن من الأزمان، قد يظهرون أو يكثرون شيئا ما، أو في زمن ما أو في مكان ما، لكن بالنسبة للمشركين وبالنسبة لأهل البدع مهما كثروا فأهل الحق قلة. انظر إلى أهل الشر، كثرة لا تعد ولا تحصى، أهل الخير تلقاهم قلة. ولذلك دائما يذكر القلة في معرض الثناء، في معرض الخير. ثم استدل المؤلف، ولا انتهى ما في ناس، استدل المؤلف بما روي أو رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. من هو الطبراني هذا؟ الطبراني هذا صاحب المعاجم الثلاثة، معجم الطبراني الصغير والأوسط والكبير. بإسناده يعني سنده، هنا سنده ضعيف، لكن هناك فيه سند آخر فيه يعني فيه صحة كما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، إلا أنه ذكر عن ابن الهيعة أنه كان في السند، لكن بعض العلماء حسنوا هذا الحديث، حسنوا هذا الحديث. قال أنه كان في زمن النبي. من هو هذا الصحابي؟ من هو هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث؟ العلماء ما وجدوا لهذا الحديث يعني صحابي ذكر، لكن بعض العلماء بحثوا فقالوا على أنه عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه روى هذا الحديث، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وهذه عادة المنافقين في كل زمان ومكان. والإيذاء ينقسم إلى قسمين: إيذاء حسي وإيذاء معنوي. كان قبل ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الإسلام كان الكفار والمنافقين يؤذون من؟ الصحابة. بماذا؟ إيذاء حسي، بالضرب، بالطرد، بالتنكير، بالتعذيب. بلال، تعرفون قصة بلال وغير ذلك، كانوا يؤذونهم، لكن لما قوي الإسلام وظهر خافوا فأخفوا النفاق في قلوبهم والشرك والكفر في قلوبهم، ولكنهم كانوا يؤذون المؤمنين إذا معنوي. كيف إذا المعنوي؟ بالاستهزاء، بالسخرية، بالطعن في أعراضهم، بالتحريش بينهم، هذا كله من أنواع النفاق. وهذا الآن ما يفعله جماعة الإخوان المسلمين، نفس الأسلوب، تشابهت قلوبهم فنفس الفعل، هو نفس الفعل لكن بطريقة كما قلنا يعني مطورة وحديثة. فالكفار المنافقين الآن جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم يستعملون هذا يؤذون المؤمنين وخاصة العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. والعلماء هم أولياء الله، وكما قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا لم يكن أهل الحديث هم أولياء الله فمن يكونون؟ يعني هم أولياء الله، والولاية تختلف. فالعالم ولاية أعظم، وطالب العلم هو ولي من أولياء الله، يعتبر على قدر ما عنده، والمطيع على قدر ما عنده من الولاية من الطاعة يكون ولي لله عز وجل. فهذا متخصص، السلام، هذا متخصص في ماذا؟ في إيذاء المؤمنين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فقال بعضهم، يعني تشاوروا، كأن في كلام محذوف هنا، نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة، أن هناك منافق. من هو هذا المنافق؟ لم يذكر اسمه في الحديث، لم يذكر اسمه في الحديث. قال العلماء: هو عبد الله بن أبي بن سلول، لشهرته، لشهرته وخبثه ونفاقه كان يستعمل هذه الأساليب. إذا طعن في أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وصل خبثه إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفاقه. فلا يستغرب منه كونه يحرش بين هذا وبين هذا ويؤذي المؤمنين ويستهزئ بهم، هذا شيء حاصل. قوموا، هنا الشاهد، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فلما قالوا هذه المقولة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل. وإلا فإن هناك يعني آيات أخرى تدل على أنه يجوز الاستغاثة، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، كما انقطع عنه المطر فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله عز وجل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستغاث بالله عز وجل فنزل عليه المطر. قال العلماء: هذا فيما يقدر عليه. وقال العلماء: هذا الشيء، الاستغاثة، إنه كونه يعني يقتل هذا المنافق لا يستطيع، لأن الله عز وجل نهاه عن ذلك، لأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكأنه من هذا الباب قال: لا يستغاث بي. وقال بعض العلماء، قالوا أنه من باب التأدب مع الله عز وجل، يريد أن يربطهم بالله عز وجل. وذكر العلماء هذه الآية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ها، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه يقدر عليها. فقلنا: منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأمر من باب التأدب. نهاية الباب ذكر فيه مسائل. الأولى، المسألة الأولى، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، كما قلنا على أن الاستغاثة هو طلب الغوث من الله عز وجل، والدعاء عام من ذلك، فهنا عطف العام على الخاص. ما هو العام؟ الدعاء. ما هو الخاص؟ الاستغاثة. تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا يضرك. قلنا هنا الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بدليل الآية التي قبلها: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قال المسألة الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، هذا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، والظلم من أعظم أنواع الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، صار من الظالمين. يعني لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك وهذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصلح الناس يكون مشرك، ولذلك حذره الله عز وجل في غير ما آية، في غير ما آية، لأن هذا دين لا تجوز محاباة والمجاملة فيه. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها وهي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلم ينتفع لم ينتفع من دعائه هذا، فخسر بذلك الدنيا والآخرة كلا الأمرين. إذا استغثت بغير الله عز وجل تخسر الدنيا والآخرة، لأن هذا الصنم ما يستجيب لك، لا يستجيب لك، تمام. ثم يحصل إيش؟ تخسر الدنيا، ثم تكفر بالله عز وجل تخسر الآخرة، فكلها خسارة، كلها خسارة. ولذلك سماها الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. تفسير الآية الثالثة وهي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق. الثامنة، المسألة الثامنة، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، لأن هذا من خصائص الله عز وجل، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. تفسير الآية الرابعة، أي آية؟ قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم جاء بالمسألة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، يعني لا أحد أضل من هذا الشخص الذي دعا غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الحادية عشرة، أنه غافل عن دعاء الداعي، لا يدري عنه الصنم كما قلنا، غافل عن دعاء الداعي كما قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون. الثانية عشرة، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. متى تكون هذه؟ في الآخرة، تكون في الآخرة كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. المسألة الثالثة، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، عبادة للمدعو كما قال تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماها الله عز وجل بعبادة مع أنها ليست بعبادة، مع أنها ليست بعبادة في الحقيقة، لكنها عبادة بالباطل. الرابع عشر، كفر المدعو بتلك العبادة لا يحصل يوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين. الخامس عشر، هي سبب كونه أضل الناس، كونه عبد غير الله عز وجل هذا هو السبب الذي جعله من أضل الناس. السادس عشر، تفسير الآية الخامسة وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إدعاه ويكشف السوء، وذكرنا تفسيرها. السابعة عشرة، الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا فعلا عجيب، بيّن الله عز وجل لهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ومع ذلك يدعونها من دون الله عز وجل، وهذا من أعجب العجاب. أيضا المسألة الأخيرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل كما جاء في الحديث إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يسد كل ما يخدش في العقيدة أو في التوحيد أو ما يوصل إلى الشرك أو ما يقدح فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد هذه الأبواب وهذه الطرق الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.